قال رحمه الله: أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات. هذه صورة ثالثة، وهي أن المعنى الحقيقي يندثر بحيث يهجره الناس ولا يستعملون هذا اللفظ في هذا المعنى، فإذا تعارض هذا مع المعنى المجازي فأجمع العلماء على أن اللفظ يفسر بالمعنى المجازي. يعني لو قال الرجل مثلا: والله لا آكل من هذه الشجرة، فقالوا المعنى الحقيقي في الشجرة أغصانها، ساقها وأغصانها، ولكن هذا المعنى الحقيقي هجره الناس، وإنما المقصود لا آكل من ثمرها، فيحمل على المعنى المجازي ولا يحنث إلا بأكل الثمرة، فلو أكل من أوراقها لا يحنث. بعكس في الغالب هناك المسألة السابقة، قالوا لو حلف وقال: والله لا أشرب من هذا النهر، فذهب واغترف بكوب من هذا وشربه، هل يحنث أو لا؟ فالمعنى الحقيقي للكلمة لا أشرب من هذا النهر هو الشرب المباشر منه بدون آلة، لكن هذه صورة ليست يعني مهجورة بالكلية، لكنها صورة نادرة، يعني توجد في بعض الرعاة في الصحراء قد يشرب من النهر مباشرة بدون إناء، فهذه صورة نادرة، ولكن المعنى الحقيقي لم يهجر بالكلية. أما هنا في هذه الصورة هجر المعنى الكلي، ما أحد يقول لا أكل من هذه الشجرة يقصد أوراقها أو ساقها وأغصانها، وإنما المقصود المعنى المجازي، لا أكل من هذه الشجرة يعني من ثمرة هذه الشجرة، فيحمل عليه اللفظ ويحنث إذا أكل من ثمرها لا من ورقها وساقها.